الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز الاستشهاد بالقرآن في كلام الناس؟ كأن يقبل رجل من بعيد فيقول آخر: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. الحمد لله، إذا كان ما تريد الاستشهاد بكتاب الله عز وجل عليه من جملة ما يدخل في عموم حكم الآية فلا بأس به، لأن المتقرر عند العلماء أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فلو جاءنا رجل ظاهر من زوجته ثم استدللنا على صورة واقعته بقول الله عز وجل: الذين يظاهرون من نسائهم، إلى آخر الآية، فلا بأس، لأن صورة هذه الواقعة تدخل في حكم عموم الآية. وإذا رأينا رجلا يضعف تمسكه بالسنة وعنده تميع في الاستمساك بالحق فقلنا له: يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، فلا بأس، لأن صورته تدخل في عموم حكم الآية. فإذا كانت الصورة المراد الاستدلال بالقرآن عليها مما تدخل في عموم حكم الآية فإن الاستدلال بها استدلال بالقرآن في موضعه ولا حرج في ذلك. ومن المعلوم أن الاستدلال بالقرآن صالح لكل زمان ومكان. وأما إذا كان الاستدلال بالقرآن على واقعة غريبة من باب الاستخفاف أو من باب الاستهزاء أو من باب إضحاك القوم وهو لا يدخل في عموم حكم الآية فهذا يدخل في السخرية بكتاب الله عز وجل فإذا هذا يختلف حكمه باختلاف دخول الصورة في عموم حكم الآية من عدم دخولها، والله أعلم.